الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن الحسين القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ما قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر نبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتم لأتوهما ولو حبوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن مسلم الحج مسلم بن حسين الحج بن الحجاج قال رحمه الله في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك الإمام رحمه الله قال حدثنا سمي مولى أبي بكر عن سمي مولى أبي بكر قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني الأذان ويعلم الناس ما في النداء إجابة النداء والصف الأول لو توهما ولو حبوا لو يحبي الإنسان يديه رجليه من الفضل لو يعلمون ما فيهم من الأجر عند الله تعالى وتقدس لأتوهما ولو لفعلوهما ولو حبوا ولو يحبي على يديه رجليه الإنسان. نعم. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه يعني تسبقون إلى التهجير وهو الظهر صلاة الظهر. نعم. سواء كان نافلة أو فريضة. ولو يعلمون ما في العتمة أو الصبح لأتوهما ولو حبوا ولا يحبون حبوا من الفضيلة. هذه كلها من الفضائل يرغب الرسول عليه الصلاة والسلام أمته في فضائل هذه الصلوات التي ذكرها المسلم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله دنا شيبان بن فروق قال دنا أبو الأشبه عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوما يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو نضرة العبدي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأى في أصحابه تأخرا عن الصفوف الأول فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من ورائكم وليأتم من ورائكم يعني أن الصف الأول يأتم بالإمام واللي وراه يأتم باللي وراه واللي وراه يأتم باللي وراه كل صف يأتم بالذي قدامه كل صف من الصفوف يأتم بالذي قدامه حتى تتم الصفوف وحتى تتم الصلاة وحتى تقبل الصلاة أيضا. نعم. لا يزال قوم يتأخرون حتى ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم الله في نار جهنم. نعوذ بالله. لا يزال قوم يتأخرون عن الصفوف الأول يجد يومنا هذا انظر من يصفون الصف الأول يمكن اللي وراء الإمام أن يدور يخرج الناس هناك واحد يصلي هنا هذا من اختلاف القلوب. نعوذ بالله. وعدم الثقة بالإسلام ما يعرفون الإسلام غالب من يصلي هنا وغير هنا ما يعرفون الإسلام ولا يعرفون أحكام الصلاة. لازم الصفوف الأولى تتراص الصف الأول يتراص ثم الذي يليه ثم الذي ويقتدون بالإمام ثم باللي وراه واللي وراه إلى آخره. لازم من الصلاة تكون كذا لأجل أن تقبل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرنقاشي قال حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا بشر بن منصور. بشر بن منصور قال قال حدثنا سعيد الجريري. قال حدثنا سعيد الجريري. قال حدثنا أبو نظرة. أبو نظرة عمران. قال حدثنا أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في قومه في أصحابه تأخرا عن الطهو أولا، فقال تقدموا فأتموا بي تقدموا فليأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم وليأتم من خلفكم حتى تتم الطهو وتتراصى، لأنه الناس لا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله في نار جهنم. قال رحمه الله دهنا عمرو بن دينار محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قتن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاد عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وقال ابن حرب الصف الأول ما كانت إلا قرعة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إبراهيم بن دينار. إبراهيم بن دينار ومحمد بن حرب. ومحمد بن حرب قال حدثنا عمرو بن الهيثم. عمرو بن الهيثم قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا قتادة. قتادة قال عن خلاس. عن خلاس قال حدثنا أبو رافع. أبو رافع مولى أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكان قرعة. لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لجعلوها قرعة، لاقترعوا عليه ولو قرعة يتقرعون يصير أسهم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقترعون عليه، سبقون على الصف الأول ويقترعون عليه حتى يتم الصف الأول الذي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت قرعة. الصف الأول قرعة، الصف الأول هنا الذي وراء الإمام، وراء الإمام يمشي ثم اللي تحت الجدار هنا ثم اللي تحت الجدار الثاني تحت جدران الكعبة، هو الصف الأول من الجهات هذه، الصف الأول من جهة الإمام اللي وراء الإمام يمشي حتى يصل إلى الركن، ثم من الركن إلى الركن اليماني هناك الصف الأول الذي تحت الجدار تحت جدار الكعبة. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن سهيل عن نبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن سهيل بهذا الاسناد. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا سهيل بن ابي صالح. سهيل بن ابي صالح عن ابيه. عن ابيه ابي صالح عن ابي هريره. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال خير صفوف الرجال اولها، خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. والسبب في هذا ان النساء التي في الصف الاول والرجال اللي بالصف الاخير يتطالعون على بعضهم، لو صار هناك نفاق او هناك مثلا شر يطلع الرجال على النساء، يعني اذا قام من السجود التفت، والمراه كذلك ترى الرجل. الصف الاول شر للنساء واخر والخير في الاخر، والرجال الصف الاول خير والصف الاخير شر. الشاهد ان الصفين اللي يلي بعضهم بعض نساء يلون الرجال هم الشر، وما تقدم فهو النساء اخر صف والخير والرجال اول صف والخير. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي خادم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لقد رايت الرجال عاقدي اذر في اعناقهم مثل الصبيان من ضيق الاذر. قال فرغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع. وكيع قال حدثنا سفيان. سفيان قال عن ابي حازم. عن ابي حازم الصغير قال عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد الساعدي قال النبي قال لقد رايت الرجال عاقدي اذر في اعناقهم مثل الصبيان. انه لقد رايت الرجال عاقدي لانهم فقراء، عاقدي اذرهم على اعناقهم منه، حاط الحبل علشان لا يسقط ازاره ورابط ازاره على السر منه، رابطه من السر وحط الحبل لأن لا يسقط ازاره، ما عنده غير الازار، ما عنده مر ازر من الفقر. جميع اهل الصفه وجميع المنافقين المهاجرين السابقين ما يجدون فلوس يشترون، ولا يجدون ثياب يلبسونها. ولهذا يقال قيل للنساء التي تصلي خلفهم لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم, يعتمد الرجال جالسين لأن لا تبان, لأنه يبان أسكل المرأة للنساء. أن المرأة رفعت رؤوسها النساء قبل الرجال رأت أسكلهم, فلهذا نهوا النساء أن ترفع رؤوسها من السجدة الأخيرة حتى ينهض الرجال ويجلسون جالسين, فإذا جلسوا فلتنهض النساء. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء لا ترفع رؤوسهن حتى يرفع الرجال ويجلسون, فإذا جلسوا ارفعن رؤوسهن. لا تستعجل المرأة ترفع رأسها لترى عورة الرجل, لا شك أنها ترى عورته لأن الإزار ما يكفي, ما يكفي عورته, تجده ينهضه الهواء ينهضه, فلا حاجة للمرأة ترفع رأسها قبل أن يجلس الرجال, فإذا جلس الرجال واستوى جالسين يرفع النساء. قال رحمه الله دثني عمر الناقد وزهير بن حرب جميعنا بن عينة قال زهير دثنا سبيان بن عينة عن الزهري أنه سمع سالم يحدث عن أبيه يبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال زهير حدثنا سفيان نعم قال حدثنا الزهري قال حدثنا زهير سفيان يقول حدثنا الزهري قال الزهري حدثنا سالم عن ابن عمر سالم بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام, يعني عبد الله بن عمر يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنع. يقول عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها, لكن قال في البخاري وبيتها خير لها. قال إذا استأذنت امرأة أحدكم استأذنته تخرج إلى المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها, لا شك أن البيت خير لها من المسجد, لكن إذا استأذنت تريد أن تصلي مع الناس فلا يمنعها. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعن. قال فأقبل علي عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبا مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساء المساجد. يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا نساء الله المسجد لا تمنعوا إماء الله المسجد, فإذا استأذنت للمسجد فلا تمنعها, ولكن قالوا بيتها خير لها, لكن استأذنت الإنسان لو جئت وتريد المسجد فلا يمنعها, لأن النبي قال لا يمنعها لكن بيتها خير لها. فسمع رجل قال بلال بن عبد الله قال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. غضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا فسبه سبا شديدا. أقول قال رسول الله تقول لنمنعهن, من أنت حتى تعاد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال إننا لو سمحنا لها في المسجد راحت إلى غير المسجد, ما أدريك تمنعها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نبير قال حدثنا أبي بن إدريس قال حدثنا عبيد الله النافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي عبد الله وابن إدريس قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن نمير محمد بن نمير عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله قال حدثنا حنظلة حنظلة قال حدثنا سالم عن ابن عمر سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وبيت في البخاري وبيتها خير لها. يقال إن سالم ابن عمر له زوجة يغار عليها غيرة شديدة ولا يقدر يمنعها للحديث هذا، ولكنه تتبعها انطلعت إلى المسجد تتبعها حتى قربت من باب المسجد وقرب منها ولمستطاياها من وراء الثياب من وراء الثياب، ثم رجعت إلى البيت. يوم لمسها الرجال ما تدري منه هي، لمسها رجعت إلى البيت قال لها ليش بتخرجين؟ قالت ما يوم كان الناس ناس أما الآن فسد. هو زوجة يوم كان الناس ناس وأنا أخرج، أما الحين فسد الناس ما عاد أخرج، وهو اللي يبيها ما تخرج فلا خرجت بعد ذلك ما عاد خرجت. قال رحمه الله حدثنا أبو كري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن ويتخذن ودخلا. قال فجبره ابن عمر فقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول لا ندعهن. قال حدثنا علي بن خشرا قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مجاهد عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل يعني صلاة العشاء أو صلاة المغرب، لا تمنعها تقول علشان ليل علشان تخرج. نعم. فقال ابن عبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن ويتخذن. قال ابن عبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن لأن اتخذنا المسجد ذريعة إلى الخروج. قال النساء تتخذ خروج إلى المسجد ذريعة لا تمنعها، ما يقدر يمنعها بروح المسجد تقول بروح المسجد وتتخذ المسجد ذريعة. غالب اللي فيه شر غالبها تتخذ المسجد ذريعة. هذا كلام ولد ابن عمر. فقال ابن عمر رضي الله فزبره ابن عمر زبرا شديدا وقال أقول قال رسول الله وتقول كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم الرافي قال حدثنا شبابا قال حدثني ورقاء عن عمرو بن مجاهد بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد إذا يتخذنه دخلا. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم ومحمد بن رافع ومحمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ورقاء قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد يعني إذا استأذنتك في المغرب أو في العشاء فأذن لها، لا تقول ليل ولا أذن، إذنوا لنسائكم بالليل أشهدنا المسجد لأنها تشهد صلاة الجنازة لها قراب تشهد الخير وتشهد الدعوة تشهد صلاة المسلمين، فلا تمنعها من المسجد أن تخرج إلى المسجد. فقال ابن له سبق أن سماه بلال وهنا يسميه واقد، يمكن الاثنين أولاد ابن عمر الاثنين كلهم عارضوا ابن عمر. فقال قولوا قال رسول الله وتقول لا نمنعهن. قال فضرب في صدره نعم. وقال حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ضرب في صدر ولده. فقال حدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقول كذا وكذا. لا بد إذا حدثت عن رسول الله خلاص انتهى كل شيء، ما يعارض بالرأي، لا تعارض برأيك وبهواك لا يمكن. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو الله بن يزيد المغري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا كعون القائم بلال بن عبد الله بن عمر النبي رضي الله عنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال: والله لا نمنعهن. فقال له وعيد الله: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول أنت لنمنعهن. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد بن يزيد، عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب، سعيد بن أبي أيوب قال قال حدثنا كعب بن علقمة، حدثنا كعب قال عن بلال بن عبد الله، عن بلال بن عبد الله بن عمر قال عن أبي، عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنع النساء المساجد في الليل، إذا استأذنت أن تصلي مع الناس في الليل سواء المغرب أو العشاء فلا تمنعهن إما الله مساجد الله. قال ابن له اسمه بلال، ومرة يقول واقد، فلعل الاثنين كلهم عارضوه. قال: لنمنعهن. فضرب في صدره وقال: أقول قال رسول الله وتقول لنمنعهن، تعارف الرسول؟ من أنت حتى تعارف الرسول؟ خلاص الرسول قال هكذا، خلاص ما لحد المعارضة، لا يمكن أحد يعارض. قالت لك بروح المسجد، لا تذهب للمسجد. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني مهرم عن أبي عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شهدت إذاكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. قل الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد، هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا مخرمة بن بكير، مخرمة بن بكير عن أبيه بكير، عن أبيه بكير قال عن بشر بن سعيد، عن بشر بن سعيد قال عن زينب الثقفية، عن زينب الثقفية، زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود، زينب الثقفية هي امرأة عبد الله بن مسعود، وهي اللي استفتت الرسول في الصدقات أن تصدق عليه. فقالت نعم، قالت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إذا شهدت إحداهن العشاء فلا تطيبن تلك الليلة. يقول: إذا شهدت إحداهن، يعني أرادت أن تشهد العشاء في المسجد، فلا تطيب تلك الليلة. المرأة إذا أرادت أن تشهد المسجد ليلا فلا تطيب تلك الليلة، لأن الطيب نعوذ بالله تعتبر زانية. إذا مرت المرأة وريحها طيب مع الرجال فإنها زانية، زانية زانية. إذا مرت وريحها طيب والرجال مع الرجال فإنها زانية زانية. فالمقصود أنها إذا أردت أن تشهد المسجد وتصلي مع الناس فلا تطيب تلك الليلة إطلاقا. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان محمد بن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب بنت عبد الله قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداهن المسجد فلا تمس طيبا. قل الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى القطان، يحيى القطان قال حدثنا محمد بن عجلان، محمد بن عجلان قال حدثنا بكير بن عبد الله، بكير بن عبد الله بن الأشج قال حدثنا بسر بن سعيد، بسر بن سعيد قال بسر بن سعيد، بسر بن سعيد قال حدثنا زينب امرأة عبد الله، زينب امرأة عبد الله الثقفي امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أرادت إحداكن أن تشهد المسجد وتصلي مع الناس فلا تمس طيبا تلك الليلة، لا تمس طيب، لأن إذا مرت بالرجال وبريحها طيب طيب كأنها زانية. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة يزيد بن قصيفة عن مسلم بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا الإشاء الآخرة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله، قال يحيى أخبرنا عبد الله وقال الآخر ما قال يعني عن قال الأول حدثنا، حدثنا وقال هذا أخبرنا، قالوا حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن قصيفة، يزيد بن يزيد بن قصيفة قال حدثنا بشر بن سعيد، بشر بن سعيد قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي امرأة أصابت بخورا تلك الليلة فلا تشهد معنا المسجد، لا تجي إلى المسجد إذا أصابت بخور إذا تبخرت تلك الليلة فلا تجي معنا ولا تشهد المسجد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال أن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت لعمرو أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن. تقول عائشة لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ما أحدث النساء اليوم لمنعنا من المسجد كما منعت بنو إسرائيل. فقالت لا عمرة هل منعت بني إسرائيل؟ قالت نعم منعنا بني إسرائيل لأن صاروا يتكشفنا ويطلع المسجد يتكشفات. فاليوم فعلنا مثل ما فعلت بنو إسرائيل، فعل نساء المسلمين اليوم مثل ما فعلت نساء بني إسرائيل، فلو رآهن اليوم الرسول عليه الصلاة والسلام لمنعهن من المساجد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا هشام بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس كل من يحيى بن سعيد بهذا الاسناد مثله. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ثم حول السند فقال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة ثم حول السند ايضا فقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر سليمان بن حيان ثم حول السند فقال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس كلهم عن يحيى بن كل هذه السندات الأربعة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها بمثل الحديث الأول. قال رحمه الله حدثنا أبو جعفر محمد بن الصبا وعرون الناقد جميعا أنه شيء قال ابن الصبا حدثنا شيء قال أخبرنا أبو بشر سعيد بن جبير بن عباس في قوله عز وجل ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغ بين ذلك سبيلا يقول بين الجهر والمخافته. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمرو الناقد جميعا عن هشيم قال ابن الصباح حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ولا تجر بصلاتك ولا تخافت. ابن عباس رضي الله عنه اشرح لنا قول الله تعالى ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام كان مختف بمكة، المشركون هنا في هذا المكان يسمونها الندوة، ندوتهم المشركون كل، والرسول مختف بين الركنين بين اليماني وبين الحجر الأسود مختفي وأصحابه معه يصلون معه، المستضعفين يصلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان يجهر، فإذا جهر سب المشركون القرآن ومن أنزله ومن جاء به، سبوا رب العالمين سبوا القرآن وسبوا من جاء به. نهاه الرسول فنهاه رب العالمين تعالى وتقدس قال لا تجهر بالصلاة فيسب المشركين من جاء من أنزله ومن جاء به، ولكن ولا تخافت فيخطى صوتك على إخوانك، لكن اجعل ذلك وسطا، لا ترفع بقوة ولا تخفض بقوة، اجعل وسط صلاتك وسط، ارفع صوتك بحيث تسمع جماعتك ولا يرفع المشركون. المشركون ما يسمعون وأصحابك يسمعون. قال نعم الله دنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة نبينا هشام من قوله تعالى ولا تجر بصلاتك ولا تقافت بها قال تنزل هذا في الدعاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت في قوله عز وجل ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها قالت انزل هذا في الدعاء. قال في قوله تعالى ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها انزل هذا في الدعاء, يعني ان تجهر بالدعاء ولا تخافت به. والصحيح انه انزل بالقرآن لان المشركين يسبون القرآن يسمعون وان خافت ما سمع الناس اللي تصلي بهم جائز هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حماد بن زيد حماد بن زيد ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وكيع أبو أسامة هو وكيع ثم حول السند ثم حول السند أيضا فقال حدثنا أبو قريب حدثنا أبو قريب أبو قريب قال قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بن عروة جميع كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها في المخافتة في الصلاة هل هي في الصلاة أو في الدعاء في الدعاء الصحيح أنه في الصلاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير قال أبو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فاشتد عليه فكان ذلك يعرف منه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به أخذه إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال أنزلناه فاستمع له إن علينا بيانا أن نبينه بلسانك فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير بن عبد الحميد كلهم عن جرير بن عبد الحميد قال أبو بكر حدثنا جرير قال أبو بكر حدثنا جرير وقال الآخران أخبرنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا موسى بن أبي عائشة موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير قال عن ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ابن عباس لا تحرك به لسانك. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان ما يحرك به لسانك. ابن عباس يفسر لنا قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ مع جبريل فيختلط عليه القرآن فأنزل الله عليه اسكت ما دام جبريل يقرأ أنت استمع استمع لجبريل حتى ينتهي جبريل من القرآن اللي أنزلناه عليك ونحن علينا بيانه علينا حفظه بصدرك وعلينا بيانه بلسانك لأصحابك. وكان كذلك وكان إذا جاءه جبريل يتلو القرآن سكت حتى ينتهي جبريل من الآيات التي نزلت فإذا انتهى جبريل من الآيات التي قرأه عليه الصلاة والسلام وهو محظوظ بصدره من رب العالمين يقرأه على أصحابه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة موسى بن أبي عشان سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيه الشدة كان يحرك شفتيه فقال ابن عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرق جبتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع وانصت ثم إن علينا أن تقرأه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه جبريل بالقرآن يقرأ مع جبريل, فأنزل الله لا تتكلم مع جبريل, استمع لجبريل حتى ينتهي من الآيات اللي نزلت, فإذا انتهى جبريل من الآيات اقرأه, إحنا نحفظه لك ونقرأه ونقرئك إياه كما يقرأ ثم أنت تقرئه الناس. فكان عليه الصلاة والسلام ينصت بعد نزول هذه الآية, كان ينصت ويستمع لجبرائيل عليه الصلاة والسلام حتى ينتهي جبريل. فمعنى هذا أن القرآن أنزل من الله, سمعه جبريل من الله وسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من جبريل وسمعه الصحابة من الرسول ووصل إلينا طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل إلى يوم القيامة. فمن كذب هذا أو شك فيه كالمعتزلة والمرجئة وغيرهم من الخوارج يشكون في إنزال القرآن وهو صيره إلينا وصل إلينا طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل, ومن قال غير هذا فهو مشرك كافر. قال فكان ابن عباس يحركهما كما يقول كان ابن عباس يحركهما وكان سعيد بن جبير يحركهما في مسلسل بالتحريك. الحديث بالسند تسلسلة يعني بالتحريك, كان ابن عباس يحركهما كما كان الرسول يحركهما, وكان سعيد بن جبير تلقاه عن ابن عباس يحركهما كما رأى ابن عباس يحركهما. الحديث مسلسل السند من بالتحريك. نعم. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا أبو عوانة نبي بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه من قال من قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآه من طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء أرسلت عليهم الشوف ورجعت الشياطين إلى قوم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء أرسلت علينا الشوف. قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث, فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها, فمر غير الذين أخذوا نهوة أمة وهو بنخل عامدين السوق منكاذ وهو يصلي بأصحاب صلاة الفجر, فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قوم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر قال من سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. الرسول ما قرأ على الجن ولا اجتمع بهم, ما رآهم رؤيا, ما رآهم هم جوه مدرة, فاستمعوا قراءته ذهبوا إلى قومه ما درى عليه الصلاة والسلام أن وراءه جن يستمعون, ما درى عن هذا كله في نخلة. رجع من الطائف لما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام ما قبل أهل الطائف, فجاء عليه الصلاة والسلام حزين وجاء إلى وادي نخلة فصلى هناك بأصحابه الذين معه في وادي نخلة هناك, فكان يقرأ القرآن. فلما جاء نعم قال في طائفة عامدين السوق عكاظ, يقول الناس الشياطين أو الجن أو الشياطين لما رأوا أنهم حيل بينهم وبين السماء قالوا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء, لابد هناك خبر. يقول فجالوا مشارق الأرض ومغاربها يطوفون في الأرض يدورون الذي حال بينهم وبين خبر السماء, فلما وصلوا إلى نخلة وجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن سورة الجن ويتلو القرآن عليه الصلاة والسلام الفجر ويصلي لأصحابه صلاة الفجر, قالوا هذا الذي حال بيننا وبينهم, فجلسوا يستمعون القرآن ثم ذهبوا إلى قولهم فقالوا يا قومنا أنصتوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا إن أنزل إلينا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إلى بعض الآيات سورة الجن. الشاهد أنهم عرفوا أن الخبر السماء منع لأجل هذا القرآن الذي أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وأنزل الله على نبيه قل أوحي إليه أنه وأنزل الله على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن هو ما رآهم ولا تكلم معهم لكن صلوا وراءه وما درى عنهم. الشاهد قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى يدعو ربنا ما اتخذ صاحبة ولا يعني آمن الجن مجرد ما سمعوا القرآن آمنوا به ودعوا قومهم إلى الإيمان به فآمنوا به. قال رحم الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال سألت القمال كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا اسقطيرا وهو اغتيلا قال فبثنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذ وجاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبثنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال من ضلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تقوا في أيديكم أو فرما يكون لحما وكل بعرة ألف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا داود بن أبي هند داود بن أبي هند قال حدثنا عامر الشعبي عامر الشعبي قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشعبي سألت علقمة بن قيس النخعي عن ابن مسعود عن ابن مسعود عن هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان ابن مسعود شهد مع الرسول ليلة الجن هو أو غيره من الصحابة. وقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا. يقول علقمة بن وقاص أنا سألت ابن مسعود رضي الله عنه هل شهد منكم أحد مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الجن قال لا ما شهد معه أحد إنما فقدناه وصفنا بشر ليلة فقدناه ولا ندري أين ذهب وصفنا مشارق الأرض المغرب جينا هنا ما وجدناه. فلما أصبح الصباح جاء عليه الصلاة والسلام فسألناه فقال جاءني إخوانكم من الجن يريدون أن أقرأ عليهم القرآن فذهبت معهم. يقول وذهب بنا ورانا محل نيرانه محل مكانه محل ما قرأ عليهم عليه الصلاة والسلام قال إنه محل مسجد الجن إنه والله أعلم معه. وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله. وسألوه الجن سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام الزاد فقال لكم كل عظم يذكر فيه اسم الله ينبت لحم كل يصير لحم يرجع محل لحم لكم يا الجن وكل بعرة ينبت عليها العشب لدوابكم. فنهى عليه الصلاة والسلام أن يتغوط الإنسان يستنجي أو يستجمر بعظم أو روث لأنه طعام إخوانكم من الجن والروث طعام دوابهم فلا يستجمر أحد بالعظم ولا بالروث. قال رحمه الله حدثني علي بن عجل السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله وآثار نيران قال الشعبي وسألوا الزاد وكانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي وصل من حديث عبد الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا داود بن أبي هند داود بن أبي هند بهذا الإسناد عن الشعبي بهذا الإسناد نحوه قال الشعبي إنه أراهم نيرانهم. قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة قال الشعبي وسألوه الزاد لهم ولدوابهم وكانوا من جن الجزيرة وكانوا من جن الجزيرة الجزيرة في العراق هناك إلى الآن تسمى الجزيرة إلى الآن تسمى الجزيرة يا شمر. قال آخر الحديث من قول الشعبي وقائه مدرج من قول الشعبي يعني أنه سألوه الزاد وكانوا من الجن من أهل الجزيرة هذا من كلام الشعبي ما هو من كلام الشعبي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود بن الشعبي عن علقمة بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وأزار النيراني ولم يذكر ما بعده. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن الشعبي عن علقمة بن نحل الحديث الأول. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال لما كل ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أني كنت معه. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا خالد بن عبد الله قال عن خالد الحذا قال عن أبي معشر قال عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال قال ألم أكن ليلة الجن مع رسول الله لم أكن ليلة الجن مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويا ليتني كنت معه. يعني لم يكن معه الناس يقولون ابن مسعود معه قال لم أكن معه وليتني كنت معه ما صار معه. قال رحمه الله دهنا سيد محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن مسر أما عن قال سميت أبي نوسى قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم من جل ليلة استمع القرآن فقال حدثني أبو كيعن بن مسعود أنه آذنته بهم شجرة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن محمد وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مسعر بن كدان قال حدثنا معن قال عن أبيه قال سألتم مسروقا من هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن سألت مسروق بن الأجدع ليلة الجن من آذنه بالجن قال حدثني يا أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنت بهم الشجرة. يقول المسروق أخبرني أبوك يعني عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي من آذنك بالجن قال شجرة جاءت شجرة وأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجن يريدون أن يستمعوا كلامك فذهب إليهم. الله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. الجن ساعة ما يسمعون القرآن يؤمنون والإنس ما يؤمنون.